بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن كفنا، يعني الميت، في قميص ومئزر ولفافة جاز. إذا كفن في قميص، والقميص هو الثوب ذو الأكمام، والمئزر ما يلبس أسفل البدن، واللفافة الخرقة أو القطعة من الثوب التي لا تكون مفصلة. يقول جاز، يعني سيأتي لنا إن شاء الله تعالى أن الواجب ثوب يستر جميعه. والدليل على هذه المسألة أنه إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي قميصه لما مات، فجاء إليه وطلب منه أن فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بموت أبيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. وهذا دليل على جواز الاقتصار، أو على جواز التكفين في قميص ومئزر ولفافة. وأيضا إذا كان الميت إذا كفن في ثوب يستره وفي ثوب واحد جاز، فما زاد على ذلك من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وهذا مما تخالف فيه المرأة على المذهب الرجل في مسألة الكفن، أنها تكفن في خمسة أثواب: إزار، وهو ما يؤتزر به أسفل البدن وما يلبس أسفل البدن، وخمار، وهو ما يغطى به الرأس، وقميص، وقلنا القميص هو الثوب ذو الأكمام، ولفافتين يعني خرقتين أو ثوبين. واستدلوا لذلك أو لهذه المسألة بما ثبت في أو بما جاء في سنن أبي داود، وكذلك مسند الإمام أحمد رحمه الله، من حديث ليلى الثقفية أنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا حقوه، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال: وهذا دليل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. ولكن هذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للاتي يغسلن ابنته: إذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى عليهم حقوه عليه الصلاة والسلام، يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا. وهذا الحديث يدل على أن المرأة تكفن بأكثر من ثوب، لقوله اجعلنه أشعرنها إياه. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المرأة كالرجل في الكفن، أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب. وإلى هذا ذهب عطاء ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الذي عليه العمل الآن، على أن كفن المرأة ككفن الرجل. أولا لأن الحديث لم يثبت، وثانيا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف فيه. وعلى هذا فالمرأة تكفن في كم؟ في ثلاثة أثواب كما يكفن الرجل. قال المؤلف رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميعه. الواجب ثوب يستر جميعه. فذكر رحمه الله في كفن الرجل ثلاثة أنواع، ثلاثة أثواب، يلي ذلك في ثوب، في قميص ومئزل ولفافة، والثالث وهو الواجب ثوب يستر جميعه. الواجب ثوب يستر جميعه. والدليل على أن الواجب ثوب يستر جميعه قوله تبارك وتعالى في قصة ابني آدم، وفي قال فأواري سوءة أخي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد الذين قصرت ثيابهم أو قصرت ثيابهم عن ستر أجسامهم أمر أن يجعل عليها إذخر، إذخر، وهذا يدل على وجوب ستر جميع البدن. أفهمتم؟ وعليه فنقول الواجب ثوب يستر جميعه. فلو أن الميت أدرج في خرقة ولف حتى سترته جميعا فهذا هو الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. هذا الفصل فيما يتعلق بالأمر الثالث مما يفعل بالميت، وهو الصلاة عليه، وهو الصلاة عليه. والصلاة على الميت حكمها أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الصلاة على الميت تسقط بفعل مكلف ولو أنثى، تسقط بفعل مكلف ولو كان أنثى. والصلاة على الميت فيها حق لله وفيها حق للميت، فهي تجمع بين الحقين، بين حق الله عز وجل وبين حق الميت. ولذلك لو أوصى الميت أو لو أوصى الإنسان أن لا يصلى عليه بعد موته، لو أوصى أن لا يصلى عليه بعد موته، فإن هذه الوصية لا يجوز تنفيذها لأمرين. الأمر الأول أن الصلاة ليست حقا محضا للميت، وهذا فائدة قولنا إنها تجمع بين الحقين، فإذا أسقط حقه بقي حق الله، وحق الله أولى بالوفاء. وثانيا أنه أوصى بشيء قبل ثبوته، أوصى بإسقاط شيء قبل ثبوته، لأن الصلاة لا تثبت إلا بعد الموت، الصلاة لا تثبت إلا بعد الموت. فلو أن شخصا مثلا قال: أنا أوصيت أنه بعد موتي لا يصلى علي، فإن هذه الوصية لا يجوز تنفيذها. أولا لأن الصلاة على الميت ليست حقا متمحضا للميت، بل هي تجمع بين حق الله وحق الميت، فإذا أسقط حقه بقي حق الله. ثم أيضا أن هذه الوصية لا تصح، لأنها إسقاط لشيء قبل ثبوته، وإسقاط الشيء قبل ثبوته لاغ ولا عبرة به. والصلاة على الميت فيها فضل عظيم، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. إذن قراط للصلاة وقراط للاتباع. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا أو إلا شفعوا له، إلا شفعوا له. واضح؟ طيب، يقول المؤلف: نعم. والصلاة على الميت الصلاة على الميت إذا تأملتها كما سيأتي في صفتها وجدت أنها مرتبة ترتيبا عجيبا، ففيها أولا البداءة بحق الله، ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحق عموم المسلمين، ثم بحق خاص وهو حق الميت. كذا نعم، الصلاة على الميت إذا تأملت وجدت أنها مرتبة، فيبدأ أولا فيها بحق الله وهو قراءة الفاتحة، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يبدأ ثم يثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، فيبدأ بالدعاء العام لعموم المسلمين، ثم الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه. ونظير وهذا له نظير، نظيره التشهد. التشهد في الصلاة يبدأ فيه بما يتعلق بحق الله، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على نفسه وعلى عموم أو على جميع الأمة من عباد الله الصالحين. طيب، قلنا الصلاة على الميت فيها فضل عظيم، وهو أن من صلى على جنازة فله قيراط، فله قيراط. وهذا الحديث من صلى على جنازة فله قيراط يشمل كل جنازة، حتى لو كان سقطا فإنه يحصل فيه هذا الأجر وهذا الثواب. وتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى على جنازتين فله قيراطان، ومن صلى على ثلاث فثلاث، وأربع فأربع، فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز. وهنا مسألة، وهي هل الأولى في الأموات إذا اجتمع أموات، فهل الأولى أن نصلي على كل ميت على حدة صلاة مستقلة، أو الأولى أن نجمع الموتى ولا نصلي على عليهم منفردين؟ الجواب، قال أهل العلم رحمهم الله، جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين. فلو اجتمع عندنا مثل أربع جنائز، خمس جنائز، فهل الأفضل أن نصلي على كل جنازة مستقلة أو أن نجمع الجنائز في صلاة واحدة؟ الجواب أن جمع الموتى أفضل، أولا لأن هذا هو عمل السلف الصالح رحمهم الله، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يفردون كل ميت بصلاة مستقلة، وثانيا مراعاة للإسراع في الجنازة، يعني إذا كانت الجنائز متعددة فمعنى ذلك أن الأخير سوف يؤخر، وثالثا تخفيفا على المصلي، تخفيفا على المصلين. أفهمتم؟ إذن الأفضل جمع الموتى، وألا يصلى على كل واحد صلاة منفردة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية، إلى أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة. فلو اجتمع عندنا مثل ثلاث جنائز، قالوا الأفضل أن يصلي الإمام ومن معه ثلاثة صلوات. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر عملا، ولأنه أرجى قبولا، والتأخر يسير يغتفر. ولكن يجاب عن هذه التعليلات الثلاث التي هي كثرة العمل ورجاء القبول والتأخر يسير، بأن هذا مخالف لماذا؟ لفعل السلف. وكثرة العمل لا عبرة بها، وإنما العبرة بحسن العمل. انتبهوا يا أخوان، كثرة العمل ليست معتبرة في مقابل حسن العمل، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. يقول المؤلف رحمه الله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة، إذا أطلقت السنة في عرف الصحابة رضي الله عنهم فمعناها الطريقة، وهذا يشمل الواجب والمستحب. فإذا قال الصحابي من السنة كذا، فمعناه من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. مثال ما أطلقت فيه السنة على الواجب قول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. هذه سنة واجبة. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. هذه سنة مستحبة. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا السنة فالمراد بها السنة الاصطلاحية التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. يقول: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، عند صدره يعني صدر الرجل، وعند وسطها، وعند وسطها عند صدره. قالوا: دليل ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة رجل فقام عند صدره، صلى على جنازة رجل فقام عند صدره، فعلى هذا الأفضل يقول أن يقوم عند صدر الرجل. والقول الثاني أنه يقوم عند رأس الرجل، أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. ودليله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقام عند رأس الرجل ووسط المرأة. والحديث إسناده جيد، حديث في السنة في رواه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك الترمذي، وإسناده جيد. ويمكن الجمع بين الأمرين بأن يقال إن من قام عند صدره أو القيام عند صدره قريب من الرأس، كما قلنا ذلك في مسألة رفع اليدين، كما في مسألة رفع اليدين. طيب، يقول: وعند وسطها. وعند وسطها ولا وسطها؟ لا، مو كلها جائزة. يقول: وسط كلمة الواو والسين والطاء إذا كانت بمعنى بين فهي بالتسكين، إذا كانت بمعنى بين فهي بالتسكين. مثل: الرجل وسط القوم. وسط القوم تكون بماذا؟ بالتسكين. ولهذا قال بعضهم: جلست وسط القوم بالتسكين، ووسط الدار بفتح السين. جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين. فوسط القوم بالتسكين لأنه ظرف، إذا كانت وسط ظرف تكون بالتسكين، وإذا كانت بمعنى بين، وإذا كانت بالتحريك أو تكون وسط بالتحريك لأنها اسم، اسم فعل. فكل موضع يصلح أو صلح فيه بين بدلا وسط فهي وسط. كل موضع يصح أن تحل بين فإنها تكون بالتسكين. يقول: وعند وسطها. والدليل ما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، على جنازة امرأة فقام وسطها أو عند وسطها، عند وسطها. وعلّلوا ذلك أيضا بتعليل، وهو أنه أستر لها، أستر، أنه إذا قام عند وسطها فهو أستر. لكن هذه العلة قد يكون فيها نظر، وذلك لأنه، لأن قيامه عند وسطها أستر لمن يكون وراءه مباشرة، ولكن من يكون عن يمينه ويساره لا يكون أستر. فالتعليل أحسن ما يقال، أننا نعلل بورود، بورود النص. طيب، وعند وسطها. طيب، من الأولى، أولى بالصلاة على الميت؟ نقول: الميت إما أن يصلى عليه في المسجد أو لا، فإن صلي عليه في المسجد فإمام المسجد أحق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما إذا صلي عليه في غير المسجد أو في مسجد ليس له إمام فأحق الناس بالصلاة عليه وصيه، كما قلناه في مسألة التغسيل، التغسيل أحق الناس بالصلاة عليه الولي وصيه. فإذا أوصى أن يصلى عليه فلان فهو إيش؟ فهو أحق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويكبر أربعا. يكبر أربعا يعني أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه تسن الزيادة على الأربع أحيانا، تسن الزيادة على الأربع إلى فيكبر خمسا أو يكبر أيضا ستا. قال ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يكبر أربع تكبيرات، ويرفع يديه أيضا مع كل تكبيرة، يرفع يكبر أربعا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، روي موقوفا ومرفوعا، وقد صحح إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على صحيح البخاري. وروى أيضا البخاري تعليقا أن ابن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. وكذلك أيضا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز. ولأجل أيضا يشهد لهذا المعنى، لأجل أن يجتمع التعظيم لله عز وجل بالقول وبالفعل. وعلى هذا فالسنة، فالسنة أن يرفع يديه في تكبيرات الجنائز الأربعة والخمس، يعني يرفع يديه مع كل تكبيرة، إما كما تقدم إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه. يقول يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، بعد التعوذ، فاستفدنا من قوله بعد التعوذ مشروعية التعوذ، ودليله أن الفاتحة قرآن، وذلك تسمى فاتح أم القرآن، فهي قرآن. وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، بعد التعوذ الفاتحة، وكذلك أيضا البسملة، لكن المؤلف رحمه الله أسقطها لأن كثيرا من العلماء يرى أنها من الفاتحة، يرى أنها من إيش؟ من الفاتحة. يقول بعد التعوذ الفاتحة، الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. وقوله الفاتحة ظاهره أنه لا يزيد عليها، بل يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، واضح؟ ظاهره أنه لا يزيد على الفاتحة بل يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. لكن روى النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وقال لتعلموا أنها سنة، أنها سنة. وعلى هذا فيسن للإمام ولغيره ممن يصلي على الجنازة أن يقرأ سورة قصيرة بعد إيش؟ بعد الفاتحة، أن يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة. لكن قراءة السورة سنة وليس واجبا، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن، ركن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، نعم نعم سنت. وقوله رحمه الله يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، علم منه أنه أن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، فلا يشرع فيها الاستفتاح. قالوا لأنه لم يرد، ولأن مبناها على التخفيف، يعني مبنى صلاة الجنازة على التخفيف. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني كما في التشهد. والإحالة هنا إحالة على مجهول أو معلوم؟ ها؟ على معلوم، لأنه سبق صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. قال ويدعو في الثالثة، يعني يكبر التكبير الثالث ويدعو، وعلمنا ذلك من قوله يكبر إيش في الأول، يكبر أربعا. قال ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. يدعو بما شاء، لكن الأفضل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ذكره المؤلف: اللهم اغفر لحيينا وميتنا. لحيينا وميتنا، الحي هو من بقي الباقي على قيد الحياة، والميت من مات. وهذا يشمل لحيينا وميتنا، يشمل جميع الأحياء وجميع الأموات. وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا يعني من شهد هذه الجنازة، وغائبنا يعني من غاب عنها. وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. وهذا تكرار يغني عن أنه لو قال اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، فيشمل الشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى. لكن هذا من باب التكرار في الدعاء، التكرار في الدعاء، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أو أوله وآخره وعلانيته وسره. والتكرار في الدعاء له فوائد عظيمة، منها أولا أن مقام الدعاء مقام ينبغي فيه التكرار، لما في التكرار من الاستحضار، يعني التكرار فيه استحضار، يعني إذا كرر الدعاء صار فيه يستحضر أشياء قد تكون غائبة عنه. وأيضا أن الدعاء صلة بين العبد وبين ربه، فكلما كرر الدعاء ازدادت صلته بربه. ووجه ثالث أن التكرار أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، فكونه يكرر هذا أبلغ في إظهار الافتقار. ووجه الرابع أن التكرار في الدعاء نوع من الإلحاح، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ووجه الخامس أيضا أن الحبيب يحب طول المناجاة مع محبوبه، فكان من المناجاة أو من حسن المناجاة أن يكرر الدعاء لأجل أن تطول هذه المناجاة. طيب، إذن نقول هذا من باب التكرار في الدعاء. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك الجملة هنا استئنافية لبيان إحاطة علم الله عز وجل. والمنقلب مكان الانقلاب، إنك تعلم منقلبنا، المنقلب مكان الانقلاب، والمثوى مكان البقاء. فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا يعني تعلم مكان انقلابنا ومكان بقائنا، كما قال الله عز وجل: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأنت على كل شيء قدير، أنت يا الله على كل شيء قدير، فكل شيء فالله عز وجل قدير عليه، كل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده، ولا يستثنى من ذلك شيء. ولهذا لا يقال والله على ما يشاء قدير، لأن القدرة تتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، بالواجب والجائز والمستحيل، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه، فالله قادر على إعدامه. ولهذا كان من الزلة أو من الخطأ ما ذهب إليه صاحب الجلالين رحمه الله في آخر آية في سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني وهو على كل شيء قدير إلا على ذاته فلا يقدر. وهذه أصلا لا يمكن أن ترد، لا يمكن أن ترد. طيب، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. وهذه الصيغة على الإسلام والسنة اختارها الفقهاء رحمهم الله ولا ريب أن الإسلام والسنة مترادفان، ولهذا هذه الصيغة على الإسلام والسنة الجمع بينهما لم ترد في الحديث، وإنما الوارد من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، توفه عليهما، فمن أحييته فأحيه على ماذا؟ على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ففي الوفاة يدعى له بالإيمان، وفي حال الحياة يدعى له بالإسلام. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك أن الإنسان عند وفاته يكون ضعيفا لا يستطيع العمل، فالمدار حينئذ يكون على ما وقر في قلبه من الإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا جمع فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان الأعمال إيش؟ الأعمال الباطنة. فيدعى الإنسان حال موته بأن يتوفاه الله على الإيمان، لأنه عند الموت ليس عنده قوة ونشاط على العمل، ولأن الإيمان أكمل من الإسلام. اللهم اغفر له وارحمه، اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه. المغفرة إذا جمع بين المغفرة والعفو، اغفر له وارحمه وعافه، اغفر واعفو، فالمغفرة تحمل على فعل الذنوب. المغفرة يعني عما فعل من الذنوب والمعاصي، وعافه يعني عما حصل منه من ترك الواجبات، لأن الذي يترك الواجبات يقال عفى عنه، والذي يعمل الذنوب أو يفعل الذنوب يقال غفر له. فالمغفرة تكون على فعل المعاصي، والعفو يكون على ترك الواجبات، وهذا إذا جمع بينهم. أما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل في الآخر. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله. النزل هو القرى الذي يقدم للضيف أول ما يقدم، يعني أكرم إيش؟ قراه ونزله. وأوسع مدخله ويجوز مدخله، فالمدخل بفتح الميم مكان الدخول، والمدخل بضمها ذات الإدخال. واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. طيب، نقف على قوله واغسله، لأن بقي نص دقيقة على الأذان.